إما أن يكون هذا المرض لا يؤثر بالصوم أصلا، مرض خفيف مثل صداع، مثل شوي سخونة، مثل مكسورة يده مثلا، هذا لا يؤثر بالصوم.